وقول المصنف رحمه الله هنا أن هذا بين شرعا وقدرا، شرعا أي بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أدلة على ذلك، وبيانه قدرا أي بما يرى ويشاهد ويعاين من الوقائع والأحداث المدمية المؤلمة بسبب ماذا؟ التفرق. وأيضا ما يشاهد ويعاين من الأحداث المفرحة بسبب الاجتماع، وكيف أنه بالاجتماع تتحقق الرحمة للناس، وبالفرقة يبوؤون بالعذاب ويصبحون نهبة للأعداء. وإذا تنازع أهل الإيمان وتفرقوا ذهبت هيبتهم وضعفت كلمتهم وتسلط عليهم عدوهم، فهذا أمر مبين قدرا. من ينظر في حال الناس وفي واقعهم عبر التاريخ يرى واضحا أثر الاجتماع، ويرى أيضا واضحا أثر الفرقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.